بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المؤلف أن علو الله جل وعلا ثلاثة أقسام، قد ذكر ذلك قبله شيخ الإسلام ابن القيم. ما هي الثلاثة الأقسام؟ عندك علو الذات وهو علو الله جل وعلا على جميع خلقه، علو قدر، وعلو القهر. علو القهر معناه أن جميع المخلوقات تحت أمره وسلطانه وتدبيره. علو القدر وعلو الشأن أن الله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، أي اسم الله العلي والأعلى والظاهر والمتعال، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن. لو ذكر اللفظ الآخر ثم استوى على العرش في سبعة مواضع تغليبا، فإنه كلها بلفظ ثم استوى على العرش إلا هذه الآية: الرحمن على العرش استوى. فلو ذكر اللفظ الآخر كان أضبط. ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أين موضع الدلالة؟ يصعد، إليه يصعد، كذلك والعمل الصالح يرفع. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، عروج إليه. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. فيه ضعف، ولكن هذا اللفظ من الحديث شواهده كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. من فوق سبع سماوات، أيضا جاء بهذا اللفظ كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دلالة قوية، حديث المعراج من أوضح الدلالات في حتى في عقول الناس. تقول لهم: إذن لماذا عرج إلى فوق، إلى أن جاوز السماء السابعة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة، أو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، الحديث. وغير ذلك كثير. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية، يعني حتى المخلوقات مفطورة على هذا. سؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، أي معروف المعنى وهو العلو،

مع ما تقتضيه من الثمار العظيمة ومن الآثار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.